ولا يكون بهذه الأفعال التي وقعت خطأ أو نسيانا أو عن إكراه لا يكون معاقبا عليها، بل يكون الإثم مرفوع عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومنه وإكرامه لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي خصت بخصائص وفضلت بمزايا لم تكن للأمم قبلها. والقرآن دل على رفع الإثم والتجاوز عن الأمة في هذه الثلاث في قول الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت، أي تجاوزت ولم أؤاخذ في من وقع منها الأمر خطأ أو نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رفع الإثم عند إكراه العبد على الفعل أو القول يقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كان مكرها فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه ما استكره عليه من قول أو فعل. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. ثانيا رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال، وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأربعون من حديث الأربعين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالحذر من الدنيا، وألا تأخذ الدنيا بمجامع قلب الإنسان فتكون هي وحدها محط اهتمامه وموضع عنايته ومدار تعلمه، معرضا عن الآخرة والاستعداد لها بالأعمال الصالحة. فالدنيا وما فيها من أمور مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى للعبد وخلقها لأجله، فلا ينبغي للعبد أن ينشغل بما خلق لأجله عن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق ما في السماوات وما في الأرض وسخره للعباد، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بهذا الذي سخر لأجل العبد عن الذي خلق العبد لأجله وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحذر من أن تلهيه الدنيا وأن يغتر بها وأن تأخذ بقلبه فتصرفه عن الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها. ومتاع الدنيا متاع الغرور، يغر صاحبه ويفتتن به وقتا ما ثم يزول ويذهب، إما بمفارقة صاحبه له أو بمفارقة نعيم الدنيا لصاحبه، فقد يحصل هذا وقد يحصل هذا، ولا بد من حصول أحدهما. ولا يبقى الإنسان مع أو في هذه الحياة، بل لكل أجل كتاب. ولهذا أوصى صلوات الله وسلامه عليه بهذه الوصية العظيمة، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وانظر أيضا هذا اللطف العظيم في الوعظ والنصح والإرشاد، في قول ابن عمر: وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني جعل يده صلى الله عليه وسلم على منكب ابن عمر، وابن عمر من صغار الصحابة، وهذا فيه من التودد والتلطف والإحسان ما لا يخفى. وله أيضا من الأثر في حسن الاستماع والتهيؤ للفائدة وسرور القلب وأنسه أيضا ما لا يخفى. وهذا من جميل وعظ النبي عليه الصلاة والسلام وكريم أدبه وخلقه وحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه. قال: أخذ بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهذه وصية لواحد من صغار الصحابة، وهذا يؤخذ منه أن الشاب الذي في مقتبل العمر ينبغي أن يحذر أن تكون الدنيا هي التي تأخذ بمجامع قلبه وتستولي على اهتمامه وتكون مدار عنايته، فلا يعمل إلا لأجلها ولا يتعلم إلا لأجلها، معرضا عن الدين والعبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها. هذه مصيبة عظيمة إذا نشأ الشاب لا يهتم إلا بدنيا ولا يفكر إلا بدنيا ولا يتعلم إلا لدنيا، لا يعطي الدين لا علما ولا عملا شيئا من وقته، وإذا أعطاه من وقته أعطاه الزائد من الوقت، وأما الهمة كلها منصرفة للدنيا عملا وتعلما. عندما تكون حال الإنسان بهذه الصفة هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي أن يكون الشاب والمسلم عموما منتبها لهذه الوصية العظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. لاحظ هنا الغريب وعابر السبيل. الغريب من يقيم في بلدة ما إقامة مؤقتة، الغريب من يقيم في بلدة ما إقامة مؤقتة، يعني شهر شهرين ونحو ذلك، يقال هذا من أهل البلد، يقول أهل البلد: لا، هذا غريب ليس من أهل البلد. من يأتي لبلد يقيم فيه إقامة مؤقتة ثم يرحل يرجع إلى بلده، له بلد. وعابر السبيل أمره أشد من الغريب، عابر السبيل الذي يمر بالبلد مرورا عبور، لا يأخذ فيها إلا اليوم واليومين، يمرها عبورا، يعني فقط يبقى فيها ليرتاح. وكل من العابر للسبيل والغريب يأخذ حاجة من دنياه، ما يعرض عنها تماما، يأخذ حاجة من دنياه، يوفر لنفسه المسكن والمطعم والمأكل وأمور الراحة، ما يكون معرض تماما عن الدنيا. فيستفاد من ذلك أن المطلوب في هذا الحديث ليس الإعراض كلية عن الدنيا، بل العبد يأخذ نصيبه من الدنيا وحظه علما وعملا، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا أيضا مبلغ علمه. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: أكبر علمنا، أكبر همنا ومبلغ علمنا. فالإشكال هنا عندما تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، أما كونه يهتم لدنيا ويتعلم شيء من مصالح دنيا لا حرج، لا حرج في ذلك، بل قد يثاب إذا نوى في ذلك النية الصالحة. فالمطلوب في هذا الباب التوسط والاعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والنصوص التي جاءت في التحذير من الدنيا ودمها وأنها متاع الغرور ليس المراد بها الإعراض عن الدنيا تماما، وإنما المراد بها التحذير من أن تشغل هذه الدنيا العبد عما خلق لأجله. أما أن يكون له مسكن، له تجارة، له زراعة، له فلاحة، له مال، حتى لو كان المال كثير، هذا كله لا يضر في دينه إن لم يشغله عن دينه، إن لم يشغله عن دينه، إن لم يشغله عما خلق له ووجد لتحقيقه. فلا يعني هذا الحديث ترك التجارة مثلا، أو ترك الصناعة، أو ترك الفلاحة، أو ترك الأعمال التي يحتاج إليها. الحديث لا يعني ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وإنما في التحذير من أن تكون هذه الدنيا مشغلة للعبد، فلا تستولي على قلبه، مثل حال الغريب وعابر السبيل. الغريب وعابر السبيل لما يمر بالبلد هو لا يترك أمور الدنيا تماما، تجده يبحث عن المسكن وأيضا الطعام والشراب وأموره مصالح يعتني بها، سواء كان قريبا أو عابر السبيل، كل منهما يعتني بهذا الأمر. فليس المراد الانقطاع عن الدنيا وترك العمل ونحو ذلك، الحديث لا يدل على ذلك، ويخطئ من فهم منه ومن نظائره هذا المعنى، حتى إن بعض الناس انقطع وأصبح عالة على الآخرين، أصبح عالة على الآخرين. فالحاصل أن الاعتدال في هذا الباب هو المطلوب، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فالذي لا ينبغي أن يكون عليه العبد هو أن تكون الدنيا أكبر همه، وأن تكون الدنيا مبلغ علمه، لا يعمل إلا لأجلها ولا يتعلم إلا لأجلها، فهذا موضع الخلل. أما إذا كان الإنسان مهتما بدينه، عاملا بدينه، متعلما لدينه، متفقها في دينه، قائما بالحقوق والواجبات الدينية، لكنه أيضا يعتني بمصالح الدنيا من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لا حرج فيه ولا ملامة. الصحابة الأخيار رضي الله عنهم فيهم التجار، وفيهم أهل الفلاحة، وفيهم أهل الحرف المتنوعة، كل كان في مجال، كل يعمل ويطعم ويشرب ويأخذ هذه الأشياء من كسب يده، كانوا كذلك بمرأة ومسمع وتأييد من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انظر هذا الشاب المبارك بن عمر رضي الله عنهما أثر هذه الوصية عليه، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا يتعلق بالجانب الديني، جانب التعبد والتقرب والقيام بالطاعة لله سبحانه وتعالى، التوبة، الإنابة، استكثار من الحسنات. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أد الواجبات الدينية والعبادات المطلوبة منك أولا بأول. لا تقل هذه العبادة وأجلها إلى الغد، لأنك لا تدري هل تكون من أهل الغد أو لا، لا تدري هل تكون من أهل الغد أو لا تكون من أهل الغد. كم من إنسان أجل عبادات، بل أجل توبة إلى الله ومات قبل أن يتوب، وأدركته المنية قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقول ابن عمر إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا في جانب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أد العبادات أولا بأول، إن كانت توبة فبادر، لا تقل غدا، لا تقل في المساء، لأنك وإن أصبحت صحيحا معافى قد تمسي من الأموات، ما تدري، قد تمسي من الأموات، قد تكون في أول النهار من أهل الدنيا وفي آخره من أهل الآخرة، ومن مات قامت قيامته. فينبغي أن يكون العبد في عباداته لله بهذا الوصف، لا يؤجل، إن كانت عبادة، إن كانت توبة، إن كانت تقربا، حتى التنفل، وينبغي أن يغتنم، لا يؤجل. قد يؤجل مثلا شيئا من أبواب الحسنات تحرك في نفسه ثم لا يدرك هذا العمل، حتى بدون الموت، يعني النفس تدبر وتقبل. فينبغي أن يغنم إقبال نفسه وأن يبادر إلى الحسنات وأن يستكثر منها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تنتظر الصباح، لا تقل هذه الأعمال أؤديها في الصباح، أخرجها في الليل، أديها في الليل. وإذا أصبحت أيضا لا تنتظر المساء، بادر بأعمالك الدينية، تقرباتك إلى الله سبحانه وتعالى أولا بأول، وخذ من صحتك لمرضك. الصحة التي يتمتع بها الإنسان قد لا تبقى له، والمرضى، المرضى الذين تكثر بهم أو تمتلئ بهم المستشفيات في كل الدنيا كانوا من أهل الصحة والعافية، وما كانوا يشتكون شيئا. فما يدري الإنسان هل هذه الصحة تبقى معه؟ وفي هؤلاء المرضى من هو شاب، وفيهم من هو الشيخ، ومنهم من هو متوسط العمر. فالصحة التي عند الإنسان لا يدري هل هي تستمر أو لا تستمر، قد يعرض له عارض. فهذه الصحة من حركة اليد وحركة القدم وتمكن من القيام والجلوس والقعود، تمكن من النظر، إذا كان الإنسان يستطيع يقرأ المصحف بدون حاجة إلى زجاجة أو غير ذلك ويقرأ كتب العلم، قد يأتي عليه يوم من الأيام ما يستطيع أن يقرأ إلا بزجاجة، وربما يأتي عليه يوم من الأيام ما يستطيع يقرأ أصلا لا بزجاجة ولا غيرها، فيأخذ من صحته لمرضه. يقول لنفسه هذه الصحة قد لا تبقى، قد لا تستمر، فيأخذ من صحته. ومعنى يأخذ من صحته يعني يستغل هذه الصحة بالوظائف الدينية والتقرب إلى الله والاستكثار من الحسنات. ومن أعظم الحسنات العلم والتعلم والتفقه في دين الله. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، الحياة لا تبقى، ولا تستمر، فخذ من حياتك، استغل وجودك في هذه الدنيا فخذ منها أعمالا صالحة، قربات يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم تفارق هذه الحياة الدنيا. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذه الوصية جاءت في الحديث، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل سقمك، وذكر منها حياتك قبل موتك. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. وهذا يفيد أن العبد في هذه الحياة الدنيا بمثابة المسافر، بمثابة المسافر، فالإنسان في سفر، فالدنيا ليست دار إقامة وبقاء، بل هي دار عبور وممر، فالإنسان في هذه الدنيا مسافر، مسافر وفي طريق سفر. ولهذا تأتي الوصية بأخذ الزاد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه وصية عظيمة وكلمة عظيمة لهذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. فالدنيا مدبرة ليست باقية، والآخرة مقبلة أمام الناس، آتية لا ريب فيها، ولكل منهما بنون، كل واحدة منهما لها بنون. هناك أناس أبناء دنيا، وهناك أيضا أناس هم أبناء الآخرة، فلكل منهما بنون. فمن الناس من هم أبناء الدنيا، الدنيا فقط لا هم لهم في الآخرة، ومن الناس من هم أبناء الآخرة يعملون للآخرة، لم ينسوا نصيبا من الدنيا لكنهم يعملون للآخرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى للتهيؤ لها والاستعداد. قال: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. في الدار الآخرة ينتهي العمل ويبدأ الحساب، أما الدنيا فهي موطن العمل. ولهذا مما يؤثر عن أحد السلف أراد أن يعظ شخصا، فأخذه إلى المقابر، وكان هذا الشخص مفرطا، وقال له: يا فلان، أرأيت لو أنك في واحدة من هذه الحفر مع هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له: أنت الآن فيما تتمنى، اعمل اعمل ما اعمل صالحا غير الذي تعمل، قبل أن تدخل في حفرة من هذه الحفر فتصبح أمنية قطع بينك وبينها الموت، وحال بينك وبينها أن كنت من أهل الآخرة، وانتهت مرحلة العمل. كان يريد أن يتوب انتهى وقت التوبة، كان يريد أن يعمل انتهى وقت العمل، إذا فارقت الروح الجسد انتهت هذه الأمور،